الله الرحمن الرحيم عشر سنة وهو قبل عبايا آيات الصلوات أو سورة الصادق كمدة إلهي سبحانه وتعالى أؤمن ورسوله ورمي عشر سنة أدو ودا بيجي أشكر إلهي تبكى لما أنت في لقب أبا يا مخلصين فأيو الله وحيد سبحانه وتعالى إلهي وحق يروها يؤبع في غير في سواء وحرى حياة سنة الدنيا سنة من كريم هنا إلهي سبحانه وتعالى إلهي سلمي سيئي بهال في سنة لو سنة الكفر من معلومة هي شيدان كتب البلاناء معايا لو إلهي شيدان كعدو ألوه ديها عدو قياس عدود إلهي شيدان كله هو يرى يا وجه أبو عليسى إن النقدان وحكا مدى أصحاب الصعير ويا أصحاب الصعير أي كمد نقدان أبيه يرى يا ملكي لا إساس مرزقه ورمي ألوه وخوه رمي ولغا الشيدان كحجب بسيئة لسيور شيدان راعضي إياك ولد وحوية سيدان ككل يا حسري لبدا سياء إلهي نرغو ورمي الذين قوى أيود إلهي سفروك فيه لهم بحا أصبنا دي عذاب عذاب أيا أصبنا دي عذاب كأسوه شديد أردر نوض إلهي والذين قوى آمنوا دمي أو عملوا عمل فلوضا إلهي الصالحات أعماس كرسوبا لهم بحا أصبنا في مغفرة نافرة لإلهي يو أجر أجر أيا أصبنا لأجر كأسوه شديد أوين لإلهي مرسى عدى وحوية عيزة وحا الوضو ورمي وحا الوضو ورمي بس وحوية شيدان توافقي أو شيدان راعي يقوى خلافي الوضو ورمي وحوية درس كسوبادو عيزة وحيد أيا خطوغا لمن وافق الشيدان وي أيا وحيدو سبيه درس أخير كان وعد أيا خطوغا لمن خالف الشيدان وي شيدان قط خلاف كل سأسوه إلهي ونور سبحانه وتعالى الذين قوة كفروك في يوم إلهي لهم حاؤصنا لي عذاب عذاب أيا أصرنا لي عذاب تأسوه شديد أردر نور إلهي والذين قوة آمنوه من يوم إلهي وعملوا عمل فلأسفى لحاجة عماسة وصوبا لهم حاؤصنا صور إلهي مغفرة لأسف ودمج بوضي وضعفه يو أجر أجر أيا أصرنا لي سبيل أوين وجمال إلهي نقص وضي أهوين إلهي أدره وقوله سبحانه وتعالى أفرمز جلزيين اللي وقف فيه لو استغى عيود إلهي سوء عملي عمل فيه سكير تخن فرآه دليل نوع أرسي عمل صحما يحسنا وناغو أرسي فمن هداه الله إلهي قفوه من شملته يؤسوه قدر الله وإلهي هذا وحوية دفك وحوية سيادينته لفهين وسيدانك أدبع عيسى النقضي أيا إلهي سبحانه وتعالى نوضوه حمده الله مرت وذوري سبحانه وتعالى أفمن جلزيين اللي وزينيه لو استغى عيون إلهي سوء عمله عمل فيه كثير سحن لوزينيه لإلهي فرآه دليل نوء أرطول إلهي حسنا وناه أرطلي فوق إلهي سبحانه وتعالى وهم يسمى الله سويها أيضا نحيث سوء دسالي أبي جهل يغيث في سوء دسالي لكن هذا أبي جهل هي فريع ما هانه وإن غنيت على عذرة بعموم لفظ لا بخصوصه ذكت وحوية عمل صورة من الوزيني أو سيدان فوزيني إسلام أركاتنا وحوية عمل صورة من وناد وارسي ولك السهاء هاداني إلهي قوات أيها وغوها مريا وصلات وحوية مشتك العربة لغوها مريا درعان في المساء هاي سيديك لديه درعات ابن الوائل هي أسود ابن المطالق هي عقبة ابن المعيد هذا لها الصورة هو لمد عليك أولي أنت أنا وحاجنا يا أيده وأنا كمل وري إن رسولك إلهي وداي ليس عليك ودارهم وأكلوا كمل إلهي يدري ولا يحزن كل الذين يسالون في الكفر ويشكون مرجين خور قال ما يكون الجدار يوم الإلهي رسولك فين وداي فالله سبحانه نفسه على أثارهم لم يؤمنوا بهذا الحديث أصفا وعمران تأسيس محمد كاو إن نفس الجليس لمن كان هذا كذا وحوي ثم ركنت إلى سرهم يمين القرآن كان يسرهم يمين يوحيوا كفوف ربنا ولي بركة آيالها وحاكتها تسليها صورة عليك السلام والسلام عليك فور كي تمرى دي جالورين أي أقل بك النبي اللي وجد جنجا أصيبنا وعند السلم وكناجر عمر قاروه إلى ذين آيات دار وحيك سوى بكي خواريشتي سوى بكي هو سوى حوالي تأويل فكتاب في القرآن كتاب يصمد بجري جري لمن كاتب سوى بكي حالي خواريشتي وحي آيات بالعبي فرق أي آيين ونوانك الله عني سجعلي كبه أي آيين magaalada laadhan jiray xaruuro degay oo ku filay waddanka ciraaq oo markaasi mabaadi fara badan samaystay ayagoo markaasi saxiixiyey macnihii kitaabka ilaahay iyo sunnadii nabiga calayhi isalaatu wasalaam. ilaa waxa weeye bidcada la sheegaayo ayaaba marka waxay yihiin dad oo markaasi waxa weeye ta'wiil oo baadila waxa weeye wax ku fasila weeye qur-aanka iyo markaasi sunnada nabiga calayhi isalaatu wasalaam. dariiqa culummada islaamka oo salafka ay qaadeen bid aan ahayn inuu sameeyo waxa weeye wax aaraa'dooda markaasi sameeya. marka waxa weeye qoladaas khawaarijta ahoo zamankaas hore aheeday ayay kusoo degtana waa layidhi, laakiin hadda khawaariju waqtigaas qur-aanka soo degaya ma joogine, waxaa laga waramaya haa la leeyahay waxa markaasi arrintu ay noqon doonto mustaqbalka oo raggaas ka imaan doona. waxay marka banaysteen baa layidhi mabda'aas ay qaateen dadka muslimiinta dhiiggooda iyo maalkooday ku banaysteen aa layidhi, oo sidaasay ahaayeen baa layidhi. marka waxay ahaayeen dad kaadiriina oo shaydaan uu ka qaalib noqday ay ahaayeen ilaahay dhibkiisa halmaamay. marka waa xidbu shaydaan bay noqdeen ayagu, alaa ina xidba shaydaan hum lkhaasiruuna waa sawra ilaahay. marka qoladaasaa la sheegay, culamada qaar waxay yidhaahdeen yahuuda iskusoo degtay iyo nasaaro, qaar waxay yidhaahdeen shaydaankay iskusoo degtay, maxaa yeele ninkii caabidka ahoo sabiga ahay ayuu waxa weeye oo wuxuu u diinay baa layidhi inuu markaasi waxa weeye uu alla caasiyo weeye. amase waxa weeye nabiyullaahi aadam ayuu waxa uu sawiro dhigay nin wanaagsan oo naasixa oo markaasi u naseexaynaa weeye. marka hadda waxyaaba badan oo sidaasa waa la sheegaa. ilaahiyse wuxuu yihi afa min duuriyina loo qurxiyey lahu isaga suuu camali camalkiisa kiisa xun fara'aahu dabeeta camal ku xumaayo u arka un ilaahay xasanan wanaag u arkay. ibtidaamtaas markaa hijawyay soo qadir kaman ma la soo yahay hadaahu llahu ilaahi anuusha jawaabku marka laa weye maya weye maxaa yeele istifhaamtaa waxay noqonaysaa istifhaamu inkaari macna masi weye. fain allah allowna ilaahay yulilu waa luminayaa alle man yashaau ruuxa uu doono ilaahay waa luminaya qof ilaahay baadi uu la doono ilaahay waa baadiyeynaya. fain allah allowna ilaahay subxaanahu watacaala yulilu waa luminayaa man yashaau ruuxa uu doonaayo wayahdii alle waa hanuuninayaa man yashaau ruuxu doonaayana ilaahay waa hanuuninayaa. falaa tadhab yaysan taginowna ilaahay naftuka naftaada sayidka maxamed saahow calayhim kuwaas korkooda shaytaan ku diiniyo camalkooda xasaraatin shallaysayaalow ilaahay falaa tadhab yaysan ku tegi naftuka naftaadu calayhim korkooda xasaraatin shallaysayaalo oo waxa weeye hase murgin baa laleeyahy inay ku rumayn waayeen. falaa tadhab yaysan taginowna ilaahay naftuka naftaadu calayhim korkoodowna ilaahay xasaraatin shallaysayaalow ilaahay oo naftaadu waxa weeye yaysan ka shallaadin xasaraatinkaa maskinaadi waa la dhigi karaa waa dam xagga weye waa shiddatu taahal talahuf weye calaa shay faa'id weye aad iyo aada wax taasi weye oga muusaaya xasaraatkin iya xasaraatin cid adin xasaraati weye shallaysayaalo daraadooda. in allaha allowna ilaahay caliimun aliiku cilmi la weeye bimaa yasnacuuna waxay sancaynayaan. rasuuligaa rasuulka loo wadaa calayhi isalaatu wasalaam markaasuu alla wuxuu leeyahay naftaada waxa weeye yaysan ka murdin buu leeyahay ilaahay caalim ayuu ku yahay in allaha alle caliimun allaga caalim ka ah weeye bimaa yasnacuuna waxay sancaynaayeen ilaahay caalim ayuu ku yahay waana ku jaasinaya alle subxaanahu watacaala. wallaahu allowna ilaahay alladii allaha weeye arsala riyaaxa dabaylaha dirowna ilaahay. halkaan ilaahay wuxuu noogaga sheegayaa dhowr aayadood oo ilaahay qudradiisa waxdaaniisa tusaalaynaayo. alla wuxuu yihi wallaahu alle alladii allaha weeye arsala riyaaxa dabaylaha dirayowna ilaahay xasala riixa oo la isaariyana qara ayaa soo aroortay fatusiidu waxay kicinaysaa awdha ilaahay riyaaxdaas saxaaban saxaab ayay kicinaysaa daruur weye mudaaricana waa lixisaayati alxaali almaaliyati weye. fatusiidu way kicinaysaa awdha ilaahay riyaaxdu saxaaban daruur ayay kicinaysaa fasuqnaahu deedna waanu waraabinaynaa itifaad weeyo reygiigaa laga milicsaday oo takallumaa loo milicsaday qur-aanka balaaqadiisay kamid tahay oo aan wax iyaabaha kaleentoodo xuduubta kale aan laga helaynin fasuqnaahu waanu waraabinaynaa hawdha ilaahay saxaabkaasow ilaahay ilaan baladin beled ayaanu ku waraabinaynaa meyitin oo dhintay ula ilaahay ama fasuqnaahu waanu kaxaynaynaa ilaan baladin beled ayaan u kaxaynaynaa beledkaasoo meyitin oo dhintay ula ilaahay beledkan wuxuu ku dhintay waxa weeye abaar ayaa ku dhacday nabaad iyo waxba ma laha marka markii roobka lagu diriyo ayaa markaasu noolaanaya. ilaahay wuxuu yihi faaxyeynaa waanu noolaynowdha ilaahay bihi ayuu dhahay ilaahay subxaanahu watacaala bisababi saxaali weeye saxaabki sababkiisa al arla ahlada ayaanu ku noolaynay. فسوقنا وان ورابينا هون الهي فحارساس الى بلد بلد ايانا قوة رابينا ميت اوض فول الهي فاحيينا وان نولينا هون الهي فيه عيوب الهي فحارسو هذا مدر كيس الوجه الارل ارلغ ايانا قوة رابينا وبلد ساس وكمديها بلد الدوحال اللي لم يجيه ذنو يادسا الى بلق اصرأه مركز اومرها الوجه بعد ملكها بمسيرة بعد مركز مركز بعد مركز كل قلب الابن عين قصوه درع إلى إلهي سبحانه وتعالى وقصر علينا إلى عوص قوله كذلك سرع صوت لول إلهي سرع نوسى قصرها إلى إلهي صوت مجد إيه عذارك إيه عوصك إيه زرعك أول صوت علينا كذلك سرع صوت لول إلهي أي أنه صور صوت حينت بهاتي بعد ذلك اللي صوت بسنعي أولا يسدون وغانيه مالك قيامانه سرع صوت علينا تودي إيه مرسى قلولك بحث الإكرار أهلنتا سرع صوت علينا معناها كمثل إحياء الأرض بالنبات سيدا وحاوية الرضا اللي يقولوا للنبات أيا وحالة صون ولينا يا أموات نوري وسيسبه وحاوية الرضا ميكدا مركي وحاوية حياة أي أخبار سيء والله يقوى سيدا صوتا لن تتحب منها بني آدم كنه حياة الله يقوى هي أخبار يا نوري ما هي البلد كميسة أمار لنا ميكدا وحاوية ليأدى الله صوتا حينا يا مركا سيكون ولا نيسا جلسة إسلامة وحالة وصوك حينها يا روحة وصوك حينها يا بركة سيكون ولا نساء معايلة جلسة مركي سهربة روح أيوكون ولاي روح إلا قد هذه أيال وصوك حينها يا كرسة سالقون ولاينا من كان روح أهارود إلهي يريد دين ودوناي العزة إزاء ودوناي فريد الله أرأي أسرنا صور إلهي العزة إزاء جميعا حالي تكتيرا كدنا والآخرة وهوية إزاء لما جارة إليه هو ميلا إلهي إهين لقى جاري ماري الله نوحا إزلو قى جاري إلا أبي عوهي قال الله سبحانه وتعالى من كان روحي أهالي يريد إنه دوناي العزة عزة دوناي هو الشرف إيا مركة سوحا وهي أود دوناي فلله الله يأثرنا كي العزة إذني جميعا حالة كثيرا من تعرف سجوي أم تداوي جودة ومحيثه وهالة سوق الزعية فليدعها الله أبي عوهي من كان روحا ليريد العزة عزة إلو دوناي هو وحوي إلهي سبحانه وتعالى يا عزة هذه من كان روحا ليريد العزة عزة إلو دوناي فلله الله يؤثرنا العزة عزة جميعا حالي تاسيبني فليجعها الله أبي عوي وجوزة سوق تريسة معنى قفك مركو عزة إلو دوناي وحوي عزة إلهي بأسر مركا إلهي ها أبي عوي قفك مركو الله أبي عوي أي عزيز نقول هذا لكن عزيز إلهي أبي عين عزيز نقول ماري وصول إلهي فلله العزة ولرسوله وللمؤمنين أيضا إلهي عزيزة المركة هذا مفسرين كويسو خلافين تصفيح بعض المفسرين وحي لذين وحال رجل من كان يريد أن يسأل عن العزة لمن هي فكدونا إنه وحكت العزة يا إسكاله أيا وحال ليه لله العزة الجميع فلولا قاروح إلى ذين وحال رجل من أراد العزة لنفسه فك نفسه عزة لدونه سرق مقام لدونه فليطهبها من الله إلهي حديثة فقل وعزة إلهي والله رجل فإن العزة له لا يفعله عزة إلهي أي إسلو ما سيء إسكال نمها يتصوه ما تطلبك إلهي عزة لك ضلبة الواسلة وهذا نقول إساء الله إلا عبد الحوي إلهي إلا مهيم كلا نقول إساء إلهي الباب كيف إلا جوش إلا نقول إساء إلا ساء إزل بزل يا غصة مؤمنة إلا سأيوش رفه لي هاي الحديثة وهو هاي من أراد عزة داريه فليدع العزيز ويضع رسوله قفك دوناي لبدا دارود عزة دوناي الله عزيز بها عبد الحوي ومن ضرب العزة من غيره تعالى قصية من وصفه وهو ذبه فوق مرتا سبر بعزة إلهي ملا مهين كتباش إلهي غير شيء توسلي سوى دلي دلي اللهوين يا هذا هو ملا إلهي إهن عشاء سرها بشي مخلوق هو حوية دلي جيسا يا الغطارة يا أول دلوري ساوي معايا لأبضون كوسلي جيسا وحوية دلي إلهي وسلي جيسا عز واري فما انت جاء إلى الله فوق إلهي من يلقى كشاه الله من وسلي إلهي وحوم ركاها يهوين يا وصف جيسا وعز واري وما ينتجاء إلى العبد أطون غفك مليون قلمه كساه الله إلهي له مرتين يا من وصف ذلك العبد أطون طاف أخاتي فجيسة تودين الأول حديث الله حاج راهي من استعز بقوم فأولسه الله دي لهم غفك مركز إنسا كل هذه يقوم ومركز الدب إنه كل إنسا ور هذه إلهي وحوض حرسين يا دين قولوا حرسين يا من شاعرنا وحوض هاي وإذا تذللت الرقاب تواضعا منا إليك فعزها في ذلها وأولها لي هذه وحوية قرص هذا مركز أجل ليس التوالع درابي فهو حوية أمك أدوس والعيس نفسه وحكو إرهيه تقول أجل ليس ونفسه الواجل ليس أنا هذا مخلوق أدمارك يا إسجل ليس وأدمارك يا إساء أذكر يا ليس وأجل ليس أولي إذن إله إلا أسفل فلولا العزة جميعا نقول إله حكو مركز وحوية العزة دون هذا إله سبحانه وتعالى ها أبي عيسونا سلاس إليه إلى الله إليه حقيه صوله الله ألا يسعد الكلم كلم في أوكرا يهو لله أضيب أولا سنعي إليه إلى الله إليه حقيه ألا يسعد الكلم كلم في أوكرا يهو أولا سنعي وإله سبحانه وتعالى كلم طيب إلهي أصلا عالم فوق أبوي وأنا حي عرور مصر توحيد كلمية إذا بركة تقول الرمضة وأذكارت إيه تصميم ده الكجر كبراءة القرآن وكجره وهوية وحي مركزي سواه بوضع هي مركز إلا صوابي يوحي سبحة وأجل إسته وهو إلهي سبحانه وتعالى إلهي إلهي سبحانه وتعالى مثل صوابي والعمل عمل كول إلهي أصاره أوصو بناي يرفعه الله وسري لي والعمل عمل كأصاره أوصو بناي يرفعه الله وسري لي معنى وحال قول إلهي وأخبر يوري تعتمد الصلاة تعتمد صوم تعتمد باعات سلمان صورة تعتمد بي والذين هو ينكرون هذا الصنع يوم إلهي السيئات فما يلالك هذا الصنع لو بحا أسونا لقوة صوت إلهي عذاب عذاب عذاب ساتو شديد أوضرا وذكر أولئك قوة مطر بوضنا هو إسمه يبور وابتها لا السنع إلهي والذين هو أدول إلهي ينكرون هذا الصنع السيئات المكرات والمكرات وحاسمد على المسألة بولا إشارة يا ومن كي رسول كينا عليه السلام جاء بالنسبة كان سان سورة الأنفال ومرجل وإذا ينكروا بسال الذين سافروا ليثبتوك ويقتلوك ويخرجوك وينكرون وينكر الله والله خير المعصرين وسان سورة ومرجل فجريس بعد فنس فائد مصرياسة السيئات أوحفن لو محا أصلنا رول إله القوة عذاب عذاب أي أصلنا ذي عذاب تأثير شديد وطرنا بله هذا قلنا كريم ما هنقوم سيقول كأهل العزة العموم الله لا بقول صوي بس شيء غفك السؤال صميري إلهي سبحانه وتعالى يسوع ذابية هبنا إلهي نور ومكر أولئك هو مكر الوضع الأغفار هو إسوه يغور ومثل السماء مكر الوضع وأباباه الإلهي هلاك باقو بحاري قفك وحك السؤال المكرية مكر الوضع إياكوه السماء والله الله وإلهي سبحانه وتعالى خلقكم كمئذن أبو روي من تراب على حاجة إليك أبوري ثم بعد يروب إله من نصفة من أيوه إليك أبوري ثم بعد يجعلكم الله وحوه إليك يلي أزواج سنتي يروب إله وما تحضر محن باريس من أنساء سبي جيرو إله ولا تلعب ما يجنيس إلا بعلي إله إلي فإذا كل هرمه وما يعمر لما عمر سينا إله من معمر إلا عمر سينا ولا ينقص لغن الصانين ما يمين عمر الياسين صوت إلهي على غن الصانين ما إلا في كتاب الكتاب وعروب إلهي والله المحفور لي إن ذلك تاسنة على الله إليه كرتيسة وشيره ومستفعنه إلهي حتى إلهي سبحانه وتعالى الجلع إلهي قدريسة وحدانيسة من تتعلينيس أبيع إلهي من وجهة إليه وبركة سيد دانا كتا عوضة إساء بني آدم كتا عوضة إساء فأسوى مركة سيد بني آدم كإلهي وحدانية دي تقدرين سيئة أبو سؤال الدونة هذا نوع حوالي سيد اللي ينهو لما يبنى الدونة هل أقول لي سبحانه وتعالى والله ألا خلقكم كان إذن أبو روي من تراغ عك حاجة إليك أبو روي فأس عبد الساس اللي هاي أبو في آبين آدم وي أمس هذا وحالة إلى هذا بني آدم حتى لك الكيسة وحايا معناها بعض المفسرين أي شيئين أمسا علمبا أي شيئين أيضا حال ظاهرها إلى الدين اليهود وها ولي مركي أو صوأر وري وها والد هو صوأر ورالي هدي وها ولي إنسان كالله أبورا عادقة ثم ركار ولي مثلا بمنيدة لك أبورا ثم قبرك ماشا إستدى قيامها دي أو بنت قبرك الإبار قبركيسة ماشا إفيها لعهاد إنما وحتى سوق هذا مرد داس مركا في مصدر أفجرا مصدر أسلوء أجيما مصدر مركا سوها ولي وحاولي إيه عهدات يستدري إنسان صلى الله عليه وسلم وحتى وحاولي آدم استجع عراء ومحلي إيه هذا لكن بني آدم ته كل مركز مفتد يا حضر إسلاك جراني فاسئلة نويتو أروك هذا أدى إلى رسول هذا الجهالين كلها متفاصيل صبران رجيك عدامه وهو آبين آدم مالو رجيله ثم قال يرود إلهي من نطة من أي أيوة الإنسان أبوه فرد فيه آدم مالو رجيله ثم قال يرود إلهي جعلكم الله وهو ينصيري أدو آدم استمتي يرود إلهي بسوريا إناس وليه وما تحمل محن باري سول إلهي من أنثى سجد قول إلهي ولا صلع من الججين يسو معناه هوي مثل جبور مقاته قور في هذا المدى يسو إلا بعلمي إلهي علمي يسا حال وكل هيا ما هنا معناه إلهي أيا سبحانه وتعالى عالم كأولي وحا مرسى أسي لجا سجد أي حماري وحا إيهين يقول في إدجنيس وما يعمر يول إلهي لما عمر السيئ من معمر من لعمر سوى الله ما يزاد في عمر داوية لعمر الله وما الزيادة من عمر جيس بيريه عمر الله ما الزيادة ولا ينقص منا لغان نفتان يول إلهي من عمره عمر ياسيس مثل معمر سوى الله على مدخل انفور إلا في كتاب كتاب أيوها رول إلهي بهذا هي نفتان تأتيه إلا في كتاب كتاب أيوها رول إلهي قال الله المحفوظ كتاب قال حي لوحفة ومقادير إلهية أي الله المحفوظ فيها لك إن ذلك خاف لصوت يا غور إلهي على الله إليه كرسيسه يسير مثل سلام ولي وإلهي عليه السلام عبد الله بن عمر وحبر عبد الله بن عباسان إلى حبر عالم عمر وهو لأي ما يعمر من معمر إلا عمر سينا إلا ما عمر سينا إلا كتب عمر روال قرى عمر جيس كم هو ساعة إن تسنويه وكم هو شهر إن سد العليا وكم هو يوم سمع المروي إن سسع عروي بس أساو هل وغريا كتاب سلام فوضو هل وغريا هذا العمر جيسة وها كان نقصاني هيا اللي وقرى يليدي نقصت من العمر هيا اللي وقرى العمر جيسة وها كان نقصاني لو ما كان نقصاني بلا كان نقصاني فهذا كان نقصاني ولا أجل كيسة وقضى من العيس إيه بس أجل كيسة أو أوصره وها نقصان تباليدي كل مركز هو حوالي وهو أجل كيسة أو صغاله هو أجل كيسة مركز هو تفهجة ونقصان تباليه كل مركز هو حوالي أستقى مركز أو صغاله وعمل إلا عمل فيها إليه فارسع مركز أليه فارسع مركز أول ناسا إنك فيه تفاصيل بغا الناسا ما يتجه فجل ما أدعو الله قال الحيلة لوحاك الله جتالي إلهي روح القرى يا إنسان فإنه يسوى أربع غلطنا حديء أو أبيعه إذا أستغاثا حديء أو عاصية مرسى فأيه ما بلغت فهو كتابه لكن هذا إلهي لوح المحفوظ حلق من الثانية من الله ما يكتاه ويثبت عندهم الكتابا صامرنا وها مرسى سوى حوية نقصان فإيه صبيب أو كما عارف وها وهي صحف المرائك لي لوح المحفوظ حلق من الدناس يا ذلك وما يستوي مئة قول إلهي البحراني لبدا برد مئة قول إلهي وما يستوي مئة قول إلهي البحراني لبدا برد ولي هذا مثل إلهي هو ثمانية مثل المؤمن تؤليه يمت حاصل تؤليه لبدا برد مئة قول إلهي سبحانه وتعالى وهين كو أسين ثلاثا هذا مثل إلهي سبحانه وتعالى حزب وامد معود إلهي فراسد معان بدا هذا مثل نوبع الله حزب وامد معود إلهي فراسد معان بدا شائق أو سعسب بديها سلاب وسلاب كيس شائق أو سعسب بديها سلاب وسلاب كيس وبنت آجاب المرعية وهذا مثل نعيود إلهي ملح وامد عنان إجاز أو دنان بدا مثل وحوي حزب هو فراسه ووليد وريه وهذا ملح إجاز نبض وليه ومن كل كل أركول إلهي والله ولا أستمره مثل حبك إيا بك من الحجار ومن كل كل أركول إلهي فأكلها وحاد تعنيسين رحم الهلب والإلهي قريا أو عصورة تعنيسين ومن كل كل أركول إلهي فأكلها وحاد تعنيسان رحم الهلب والإلهي قريا أو عصورة كل تفترق هو حوي هو ملايق عليه هذا ملايق وحا مركة أتلا خصيصي مركة وحوي العصورة هوي لكن هذا ما يسعر حاله لدي إذا حيوان البحر كمان في كل مسجد أبي ليس أبنان إذا ببضى صد فران صوم أغنية حديل رصاب حياة حياته وأنا سنقول لنين فهوي إلا عناء يا بناوي لأن هذا البارد وحمر كاسي مرأيك الله الغرب ويكسر حالي سغي فيس أيها جديد باري سبحان الله يلالي لإلهك علم الحفظة إيطاي تسكف قرابة إنسان فكرة ليرنا لخبا ويسن ضدك أنبيضه ويسن شيطانين وتستخرجون وأكثر الصوم بحيسانه الإلهي حلية تنزياء يذكر سوء بحيسين حلية سوء طلب صورها أدمر ميسان ملحي إلى مرسى سوءها ولي تيسلة لكن ملحي اللي تسير بموري سهاني وليم في مرجان سيه وغدا ويكون بموري سفا وترى وعد أسعي سعود إلهي الفلك الدرج فيه عيون إلهي في البحر بحر في أغلب الوضع مواقرة كي جيحي سعيني سهري ويجيها إيه جيحي سهري لتبتغوا إلى الضربتان والإلهي من كل إلهي سنة نساء الضربتان والسجياء السبادسين ولكن تصوات معنا في جلال المهربين هذه إذا ولا علقكم من أتسرون أسو فرسان الله كن أسو فرسان الله على رجل قتل فرسان الله يجب أن له يا سنجرين أي الليل حبانك يو النهار كل نهار ما لنك تسلح جلنا يولي واللي جل نهار ما لنك تسلح جلنا يولي كل ليل حبانك وستقر الشمس قرانا كم سفره وإذا الله والقمر الضيحة كل كل أرسيتي وزوليا لأجل أجل أجل سكارهم سمى الله العابد ذلك فينا أسأل الله وألّه لربكم رجلين إليه لو نوصلوا فيا أسر نارك والذين قوة تدعون أدعابوري سانوا من دون الله الخليفة ما يملكون من سنة أنوك جميعنا تدمس مدى عشر سنة إنت أسوك أجل ولا سبحانه وتعالى أعلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم عشر سنة وحوكب العظنة يا آيات أخوان صلية السبحات هو سورة القادر كمية إلهي سبحانه وتعالى وهو نغفة ورمي دور عيادات وإلهي قتلية وحدانية ستعين عيادات إلهي وهو نغفة ورمي ضد إيا وليغا أيو نغفة ورمي إليه لببضات من أي معده من أي قرار شهي وعمرك أسي منافعه كفلا أيا إلهي سبحانه وتعالى نغفة ورمي أرسى إلهي وهو سبحانه وتعالى وحمرك أسوى حوالي أعلت أسوى أيتهاي وبرد وحوالي أيغو صعون عيان مراسيب كيس ومنكو إن الضلبتان إلهي صدقي سويه سجارة أدرارسان وسلمرك أسنى إلهي أسوى فرسان ولمرك وحان وصع داء عيديه قصر الإلهي وحداني على كوها ماهي ألا هو سبحانه وتعالى يريد ألا تنبئ جلينا أيوه الليل هذين سفن هذا ما رنت به جلينا أيوه يريد ألا تنبئنا أيوه الليل هذين كل نهار ما لنت نحجرين عليه هو أولي ما لنت زيادة سهبين فيها نقصان عليه ويريد أن لك نحجرين عليه النهار ما لنت كل ليلة هبينك نحجرين عليه هو أولي هبين فيها زيادة ما لنت فيها نقصان عليه وسخرة سخيرة ويولى ألا الشمس قرهدة يولغ من الضيحة والإلهي كل كل أرقوا الإلهي وقرهدة يضيحة يجري ودريرة يوفل جيسة يوفل عنها لأجل أجل أولى إلهي أجل تأسوه مصمى الله ملعاوه أجل فيه ومكرامه أولي ذلك فينا أصول إلهي وإنت أسمري الله ألا ولي طبكم ربهين ولي له لله الله حأصر ناري الملك مكرد أي أصر ناري والذين قوة سبعون أدعابون إيسان مستثين ومن دونه إلهي غير كيسا ما يملكون هنما ينقوه من قدمير لفت التمرت حوث كان هنما ينقوه لا يقول سبحانه وتعالى الله وابدك تحجلنا أول إلهي حبان سمارك تحجلنا حبان هي مارك وحوية وإسرف عاقوة وحنوما لحيان بس وحوية وحي كان نقصان حبان مارك تيكو زيادة وبالعكس وحي مارك تنو صانا حبان تيكو زيادة فاس وحي كفر سنسا كفر ذا إلهي وحجاني ذا أغا هذا وحوية حبان هي مارك اشتدار قوض إيهين ربا كان يفتاع إيهين aya hadda waxa dhacaysa in habeenku nuqsaano marna maalinta ay nuqsaan laakiin waxa weeye mid kan weeye kan nuqsaana ayaa mid ka tartiib ziyada ay hala wuxuu subhanahu wa ta'ala yiriidu alla waajirinaya alleyda habeen qow ilaahi fi nahaari maalinta ay dhiginaya tayasiis nahaar keen ziyada ay yiriidu alla waajirinaya an nahaara maalintana fi leeyda habeenka ay dhiginaya markaas waxa weeye habeenka ziyada ay inay ka nuqsaana maalinta ay ku ziyada ay وسخر الله كم سخره ولأولادنا إلهي الشمس قرحدة هي واقع من الضيحة الإلهي إلهي سبحانه وتعالى ضيحة هي قرحدة إلهي وسخره كل أركوض إلهي يسيوى الجريرة وحقص عنها فلن جيس وحقص عنها لأجل أجل أولى إلهي لأن إله أجلنا إهالي أجل تأصوه مصمم الله مرحبا جوز إلهي سبحانه وتعالى قوم كان أساقي فلا وحوية أنفق ومساعة وحوية قرحدة هي ضيحة مثل والبصلق إلهي سبحانه وتعالى أستمعي أيها كنت أرأي مالنا أولا لحمى يكون في الدماء ذلك فينا صول إلهي وأشياء ذا سمي ذلك فينا طول الله سبحانه وتعالى الله ألا ويهي فهو ألا ويهي ربكم تبقين ويهود الله سبحانه وتعالى لو لله الله يؤثنا ذي الملك ملك يؤثنا ذي إلهي سبحانه وتعالى أيانا ملك بإختلف وهو البإله السيد أيام المسكين والذين قوى أيود إلهي تدعون أدعاب الإسان مصرحين أو من دونه إلهي سفديسة إذا أصنام توقل ما يملكون قوى سبيلكين معيان من قدمير نوع إلهي قدمير قدمير فوحال إلى لفاسة النوال عليها وصلت ملسة شوف خير وفوق يا رب يا ليلة إنت قوي من فيها رمج الصول إلهي سبحانه وتعالى أدفن هو أدعاب الإسان إن تدعوه مجابيه إسان والإلهي قوى أدعاب الإسان لا يسمحوا مغل معيان دعاءكم يرسينا مغل معيان إن تدعوه مجابيه إسان والإلهي سبحانه وتعالى لا يسمحوا مغل معيان دعاءكم دعاءنا مغل معيان يرسينا ولو سمعوها دين مغلان الله لو لقد دلوه ما استجابوا لكم إذن أجيب مايا حتى دين مغلان إذن أجيب مايا بس مغلان وي ولو سمعوا هذه أي مغلان الله إلهي ما استجابوا لكم إذن أجيب مايا إلهي ويوم القيامة قيامة ما ينتهي الله إلهي يكفرون ويفقوا في نارا بشرككم شركين يفقوا في نارا إشراك إلهي أبقرب لك إسان ما لم تقيام ويجير يانو ويكبر نقنا حديث يحبا دين الوهي هاي حتى قرآن صومرنا إليه ما كانوا إيانا يعبدون فماذا نميسن عبدالكرين بل كانوا يعبدون الجنة أثرهم بيمؤمنون جنة أثر صوري عبدالكرين فإنساء الله وحورنا سبحانه وتعالى ويوم القيامة قيامة ما لم تارى يكفرون ويكفوا في الدوران بشرككم شركين أو إلهي ولا ينبوك قوة مما يود إلهي أحوال الدارين وإلى بدا الدار الحالة دولة مثل خبير الله خبير كان بصر فيه قوة المال إلهي إليه سبحانه وتعالى إلهي خبير كهو عالمك سلقوا قوهم إسقوهم رسول الدنيا آخرك عروهم إسمي حمد وسهل سبحانه لذوه يعني إلهي سبحانه وتعالى سلق الدنيا آخرك وغوهم إبو وغوهم كرسا أما وحوي هو يهود شيء كرسا المجد قرآن كمسا وحلا قام إيه شرم هنا يسجل الأيال غاقة عرنا يا تسوري ألا وذور سبحانه وتعالى ولا ينبوك قوهم مائه أحوال الدارين ولي مثل خبير الله خبير كمدر في شوك سيد إلهي تعذوهم إذ تعذوهم يسمد السوي إلهي سبحانه وتعالى وغورهم أحوال الدارين وقرآن كتبه قرآن تمر كسيء وغورهم الدنيا آخر وغورهم مثل أمري يا أيها الناس ضدي هارو أيود إلهي أنتم إذنكم ألف فقراء وفقراء ياسين ولباسيسا إلى الله إليه حقيق ولباسيسا حالك والله أعلن هو الغني الذي هدى يقصوني إلى خلقه وخم أرمان الحميد المحمود الذي لم هريه وإلى الوصن عين عين ألا وهود سبحانه وتعالى يا أيها الناس ضدي هبو لا إله إلا الله دار يا ضدك بمعان تدوي يا أيها الناس ضدي هبو أنتم من ينفعوا لله الفقراء هو نباسي سنة يأتين أباها إلى الله إليه حجيت أباها إلهي سبحانه وتعالى حد وحوية ضدك الله دار أيضا وح الله لويه الله سفرهنا ألا يباهين فقرئه ناري مع ذلك مكة تصدر في الوجه وهل يدفك أيضا وحي الشيطان ثانات مرة حبي الشيطان نفسه ريون السبيان وحوار لين هي لها لكن حيوان في إنجيسة كلامتوت فهو يتحناب نمو مكة ثمان يسون السبيان فعنو مكة وحي نقول أيام دبو وهو يحاسي خلق جاء هو أقوى ببا صبرا هو الظاهر إلهي الوقف أقوى ببا صبرا بكين يا عيال كين يا مال كين ابوي يا وحيابه مركز ايدين سو بن بخاي ايدين سو خار لاي او waxaa way umura intooda kala way ilaahay soo maranta way fil mirsiyad way wax ka sii xata waxa marka waxa way waxa oo tafsiir ka soo noqaya sidii sayidna uu bakar sidii qow dhahay kaleelaa xadhu ayaa wuxuu yahay man arafa nafsuhu arafa rabbahu qofku waxa way rabbigiisa dad oo hawada qofki naftiisa ah فنفسي سوى هوايا صبا إيا دولة إيا عجل إيا مسكاك وأقوى صلى الله عليه وسلم تبني سأيوك صوتها إلهي مركب الحقوق قرانا يا إلا ألا تغني أوليهاي أجيس إلهي أوليهاي قدير أوليهاي كامل إلهي أوليهاي سبحانه وتعالى تاسوك أقوى صلى الله عليه وسلم فقفوا هوايا نفسي سوى حيث يبدو غصو إلهي وابا أقوى صلى الله عليه وسلم فكاسو الله هو نهي فدي هبو وهاتين وابا عن إلهي أبا سبحانه وتعالى فالله قال أنه هو الغني الذي هزي يقصوه وخلقه يتسمى أرمى الحديد المحمود أولا مهدير فهو صنعين عليك إيه سأل الله دوضو نور إلهي يهيبكم وإذن تجنيا ويأتي وحونا الله إيمانيا بخلق خلق أيو الله إيمانيا خلق جاسو جديد نوع عصب هو إيه تبدل كينا هو إلهي ألا وذور إيه يسأل الله بروتونا يهيبكم وإذن تجنيا حديثة تن أيو بإلهي من باطينا بروتونا وي ويأتي وحونا الله إيمانيا بخلق خلق أيو الله إيمانيا خلق جاسو جديد نوع عصب إلهي هو إيه تبدل كينا وإلهي أود مرك هذا ما يسأل إليه وفعبينه لكن لماذا على الأول مطلقة أليه إليه ما يسأل في سيليه فهو على غوضة إلهي سبحانه وتعالى إذهاب كين أول انتجيئة شيء مركة سوى هوي إلهي كؤه اسمها شيء إلهي سبحانه وتعالى ولا أحد باسفوها يا مهوي حتى أن الشيء ثم توقفه أيوه إلا ما في أضع لغوي إلهي مركة أول باقي إلهي وحوي من محل فنه وي فنه يسأل محله وبرحته وي صلي إلهي أيها هذا الدين أن كجرون فهم كهذا وحا أن كجرون وإلهي صلي عمل كأنه صالح كل جرون وهو يقاعا أن كل جرون إلهي إنا نخالق إلا كل جرون وهو أعمال أن صمينا كل جرون وهو إلهي صلي جيسة ومحلية أين كجرون وصاف إرمارت أقنول صاف إرمارت أقنول قال الله مركة أبنول سبحانه وتعالى ويأتي الله وطول إيمانا يا بخلق خلق وإلهي خلق رسول جديد نقص وما ذلك تعصنا ما أنا وإلهي على الله إليه كيف جعزيز من السبرة فإنت أري إلهي إليه يسمع هوي ولا تجر حنبار ما يطول إلهي ويجر اسم كنت بولي نذكر أخرى نذكر جين جليل نسؤول جين بولي فهو ينصر جين جليل حنبار ما يطول ولا تجر حنبار ما يطول إلهي نفسنا الضغط أنت نسوه قد فتبت فيه نفس سوء وزيرة الأوز جنبولي وزيرة أخرى وزيرة نفس نفس مارسية جنبولي أخرى أخرى وإن تدعو عيود إلهي سبحانه وتعالى هدوية صوت إلهي مطغلص نفس نفس نفس سوء مطغلص لعسلية جنبولي وعسلية إلى حملها حنبارتان كير هو جنبولي أصلها قادر أما بعد لها قادر لا يثمر لها حنبار ماري من جنبولي أصنجيسة شير شير لها حنبار ماري لا يثمر منه شير شير لها حنبار مو إلهي ولو كان هذا الإلهي فلوغي يرى أيو جنب إعقاب لليه ذا قرباء قرابة من الصحيح ولو كان هذا أي المدعوه فلوغي يرى أيو جنب إعقاب لليه ذا قرباء وإيو الإلهي قرابة من الصحيح سيدا آطاها أوكالي ويلكا أوكالي ويضا أوكالي تدوي لبدا مركا سقريبا سيدا ينوى حساق آل كرنا وحفظ إليه عندي سكيني إنما إنك لا سمعين عيوده سيدك محمد سهو فنزير واحد يجيبه يسأل الذين قوى يحشون صعب صناعي تبهم رب قوله بالغيب غير صعب صناعي إنما إنك لا يسمعين عيون إلهي فنزير واحد يجيبه يسأل الذين قوى يحشون صعب صناعي تبهم رب قوله بالغيب غير حال وكس بين أمع يوضي يوث بين إلهي معنى وحال قوله إن دار شارك سوء أنفعي بس الله سبق عيوه فهو أقاموا روضينا لإلهي أسرعة السلاة وأقاموا الرغيو لله سبحانه وتعالى الصلاة السلام الأوغي وأركان تيري شروط تيري آلام تيري كل واحد صون ليني بس أطياب حوي إذا أركاب وأنفعيا ومن تزكى أيود إله روح الصهرة وشرك يقير كيسة الصهرة فإنما إنك لا تمعين يتزكى واحد الصهرة لنفس نفس الصهرة ومن تزكى روح الصهرة الإلهي أما ومن تزكى هو إله السماء فظهر من الشرك الغير وي فإنما إنك لا يسمعين يتزكى وإله السماء لنفسي نفسي صوبة السماء ومن تزكى هو حيود إلهي نفسي صباهرة فإنما إنك لا يسمعين يتزكى وإله السماء لنفسي نفسي صباهرة فكي إلهي وحوله سبحانه وتعالى ومن تزكى فكي إله السماء إلهي فظهر من الشرك صباه السماء فإنما إنك لا سمعين يتزكى وعده السمية لنفسي نفسي صوده السمية فهو حوية السلاحة وحوية ومكا سفي ما الأهنسة نفسي سيخاف كنه ونسا وإلى الله إليه هجيس وإلى الله سبحانه وتعالى أي المصير مرجع هذه وإلى الله إليه هجيس أي المصير مرجع هذه نسأل الله نقول على المرجع والخلائق إليه هجيس وإليه فقل من مكا سلاحة يا المصير لسه عمل كي يكي جاسينيا وما يسوي ما قول إلهي الرحمن لك إن دارها هي والبصير ومثل وحاكاية وعلى قولة كافرك هي وهوية مؤمن سوي وما يسوي ما قول إلهي الرحمن مثل إن الله أولى الله سبحانه وتعالى هي والبصير مثل حتى مثل أحما هو كافر تاربي مثل حتى أنا مو مسوي هاي لقالك وهلا أتمال تلبق أجو لا يهري عمل البص بصيرة يا أخو العظيم مو من كنو حوالي البصيرة أجو لا يحبو أركيا بس الله ولا سماء كون إله سبحانه وتعالى ولا الظلمات والإله المرديال كون مائكا هي ولا نور نور كون إلهي ظلمات تنيجان وحالو سبايا كتل قوي ظلمات الكتل قوي ولا الظلمات والإلهي مرديالكم مائة كون إلهي هي ولا نور نور كون الإيمان ولا ظل عيون إلهي هوسك مائكا هي ولا الحرور قريلك ظل قوي حالو سبايا جمدا الحرور نو حالو سبايا ناسوي سمائي ناسوي ناسوي هاي لواء لبسي أورس عفسي وي ولا ظل هوسك مائة كون إلهي هي ولا الحرور قريلك وما يستوي صور إلهي الأحياء قوة ونور هي ولا الأموات قوة انت المؤمنون والكفار وي وما يستوي الأحياء إلهي قوة ونور وما يستوي إلهي هي ولا الأموات قوة انت إلهي إن الله على الإله يسمع ومغشيعيا ما يشاء فيها أو دونه هداية يستوي مركزا إلهي إيمان هو أجيبيا إن الله على الإله يسمع ومغشيعيا ما يشاء فيها أو دونه روحنا وحال يوبدا إن الله يسمع الله وما قشيها يا من يشاء في عودنا هداية سوي بس أساء هو أجيبا يا مرك إله هداية أو مقشيه أي قصة الله إيمانك أجيبا يا وما أنت أي مسمتك لو إله سيدك محمد تأو ثم سمع النظم قشيها يا من ذو صلح بور قوة محرر هذا وما أنت أي مسمتك لو إله ثم سمع النظم قشيها يا من ذو صلح بور قوة محرر هذا مركان دو حال جودة كفار سعيال جودة إلهي وكوسة باي أمواب وكوسة باي وحقه وكجرة أو مركان سوح أجيري سرين أي كوسة باي مركان دو حوية ومركف كجرة وحمق لما يعيدان معها وحاصل جودة هو أيها يجعل لدى ليسروش باي جعل دو حوية يقص قبل كجرة وهي سجاش باين عدم الإجابة وإجابة العام معايلة كانت تعديه حوية الدرسة لا يجيب على اجتماع قبول ويجي منا مقلعي واجتماع قبول وكما مقلعي وشيه انا مركز كان مقلع كان قادر مالك كده مثلا بقف قفت خجرة وهو يقف قفت خجرة وقف مقلع بحال حديث حياة صورة لكن حال الوضع لكو اجيب ايه في حديث كو سايحة ايه هو هايو تحبوكم في ليه ايه وده منكي بيه الخليم عين شاي يقول لي بالبدر واتنبو عليه السلام مركبونا ايه في العمر وضعي هو حال هم ليس بس كان بكتير أيضا هم ليس بس أصوله ما أنت بأسمع منه موضح هذول كلهم بغلين بنوضح ولكن لا يجيبون له لا يجيب أيه هو هذا الشأن له صار مقرأ سيء مقرأ لكن هذا الشأن سيء يجوا كم إلى يومي ما هي الله على ما لك الجوع أيقنا عالم بس في الجوع أنا قنا وهوية عالم الأصباح عن الجوعنا صار سيء بس كل الجوع بس أيقنا وحال جودة ومن ما قصيت بسمك إن بالنبي ليها تبقوا وكجرة وحال جودة كفارتها سألوه شباه إلى أي صورة عطية معناه وحي كدي بيهن وحي سألوه شباهن عدم إجابه إجابة العامة سألوه شباهن إن أنت ما أنت أدوك متي دور إلهي سيدك محمد شهو إلا نجير كدي غير مريان إن أنت ما أنت متي دور إلهي سيدك محمد شهو إلا نجير كدي غير مريان وحاصة عدو إلهي أدوه رفت وأرديه وأرديه هو إلهي كفارتها فلا عليك إلا التفضيل لا وي صرت أجمع إلى جارسين وياني والهدي بيد الله وي هنوك لا إله يدي توخد راوي على وصفه دون شرفتين عليه أني الله سمع حلقا دوني إن أدمرك أحدثك أثر النساء إن أنا أقول إله أرسناك وانك دون سيدك محمد شاهو بالحق حق يا رسول الله إن أنا أقول إله أرسناك وانك دون سيدك أنا بعد أن بعض المعبسات دار دون تكلم ملتا لسا حالا سيكي كدهن بالحق حق كلهم بصيرا حالا تأكيد بشارين عليه أيانا قلت سمي وقلت مركز تكو أجيبا جمع يأمرون بشارين عيسى ونذيرا حالا تأكيد بشارين عليه أيانا قدر نول إلهي وقلت مركز تكو أولي أنكو أجيبين أربع دولدي عيسى وإن من أمة ما من أمة وما لما إيسانها نبوغ إلهي إلا أويها تيخلا روحا كتكي فيها أمدى السحيادة نذير كتكي يا كتكي نبوغ جيبا ألا أولور سبحانه وتعالى وإن من أمة نول إلهي ما من أمة وما لما يسنع إن كانوا هؤلاء فيوري إلا أيها في أمة داسه فلا وحى كتب قول إلهي فيها الأحجاب نذير كتب يا كتب هذا أمر كثيرة وين ديجاي وين ما شاء الله ما هو ديجاي يا لقولها أستجنا أقف كلاه كأستجنا هذا سعادة الشريعة ليس وهي جويسة للمشاريع سالي الله ده رسول أنت وده سالي تعالوا وما عبادتك جوا أهل الفترة وما عبا أهل الفترة كذا ما رأي اليوم بنيه ويسرع ين وأهل الجمال يسويه وإن غيروا وبدلوا إلى العمر قر هل دوريان هرد الدلان وي لا يقول في سعاد دلان معايا لو حاد دليل أهيدهن وما كنا معذبين حتى نبعث رسول الله رسول الله لا يقول أحد أنه على المين إلى رسول الله رسول الله مرة ديوة حولي دعولي ست وقاري وحولي مرتع لبع عذابه وحصور بعض الأحاديث بدأ لفترة لعذابه وحاك مدى نك لديه جرى عمر إمر حليل إنه ألقيت نك فاع الصاحي حاسم ضائية قمرة وقال لي أي علمه كبه السلام الحديثين فيه فجن إلهي أجه واسا فيه خفر وضم آهدين بك هذا أحاديث من خبرك وحديث حول هذا لي وحاولي محار الله يخورتك مايو نسك وقد إلاولي بس هذا كوران وتصور مي وما كنا معدلين حتى نبعنا رسول مكة سمري وإن يكذبوك هدية كبيريان وإلهي سيدك محمد في أول نمان كان كفار مكة سمريين وين يكذبوك هدية كبيريان وإلهي فقد حقيقه كذب الذين كوهي جيريه من ضبهم أيضا صورة هذا فقد حقيقه كذب الذين كوهي جيريه كوهي وفقد حقيقه كذب الذين كوهي جيريه من ضبهم أيضا صورة هذا الله يقول سبحانه وتعالى وين يكذبوك هدية كبيريان كفار كانوا فقد حقيقه كذب الذين كوهي جيريه من قبلهم كوهن صوري كفاري كوهن صوري أياه كنتشوري جيريه جاءت المحيولة من رول إلهي رسول البرسيشوري في البينات على عبقه جاءت المحيولة من رول إلهي الله سبحانه وتعالى رسول البرسيشوري في البينات على عبقه رجسين أولا في المدين هي وبيل سبوري تصفت أولا من رول إلهي فعاكبت السحوق إبراهيم هي وبيل كتاب كول إلهي المدير وإسهي هي وبيل سبوري زبور كول إلهي سبحانه وتعالى أي أولى سمدوا إلى سبحانه وتعالى وحاسه ونورد ظهور سامو حالك ونهى لسحب سميدي كل سحب إبراهيم وقالك إلا وبالكتاب كتاب كيولى إله سبحانه وتعالى المنير وإفاري فهوي سفاق ناشان اللي هنه أثناء أشان الجنسية بمعنى الكتب وإيوه وهوي طوالي الإنجيل أي الله نورد طور بقى ليه مكتبه أصف ريان سوسة عليه السلام كما بعد يرور إلهي أخذت وان غبتي الذين أقول سفروك فيه ثم أخذت وان قبطوا إلهي الذين أقول سفروت فيه فالله أنكو قبطوا إلهي بإلين في إبانيين فطوش إلهي فكيف السريب وأيول إلهي كان هذا الضغر مسيري التأكيد كان عقوبة أنكو إنكري يهلاك إلهي ثم أخذت وان قبطوا إلهي الذين أقول سفروت فيه وان قبطوا إلهي مسير إلهي رسيس إبانيين فطوش الله صدر إبانيين وان قبطوا إلهي هذا ما هو يوامسي مدل وسبي أي الله قبطي هذا سلو المسيد الدجين مركي إلهي سبحانه وتعالى أوله يوان قبطي وهذا إله الدنيا فكيف سليبه كان أهارون إلهي مسير إنسان كي إنكاري عليهم بالعقوبة وي عقوبة ما كان قوة إنكاري هي فرصة فيها لا جوي جعوده حين قريسة أي هو واقع الموقع وي ويش يكون أبوان إلهي أي هو قلع الولي حريم تأسوا يكون عبي ليش يكون أبوان إلهي معي لو حاصرت إليه استفهام كان إذا استفدام وما رفيا تقهيري هاي نغنيسة ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فأخذنا به ثمرات مختلفة ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابي بسود ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور إلى يقول سبحانه وتعالى ألم ترى إلهي ألقى الرون ورثي فجل أيدنا إلهي قصدي سوهداني ستصاريني ألم ترى سوء أكني سوء إلهي سيد محمد سعو فذلك هو رسوله عليه السلام يغفت صمومي نوصد أبو كسو سوء أن الله ألا أنزل إلو دجي من السماء السمد حقير ما النظر وكسو دجي فأخذنا وان صابعنا إلتفاد ويمسع غيبير لك إلتفاري تكلم على إلتفاري والله من أكثري فأخذنا وان صابعنا إلهي في بساب الماء ما يسوى كيسة ثمرات من أي علاء يرسل بهم مختلفا حاله يسير الثلاثين ألوانها من الدياشاد مختلفا حاله يسير الثلاثين ay weerarahaan wadiyaasheed uu jahay sida waxaa kamid a bisarna mid cagaaran mid guruudan mid askara mid maaragtaya hurdiya mid jaala waxaas oo dhan wey midaha midahaas kuyaal waad aragtay wa min aljibaali buuraha xaggooda una ilaahay subxaanahu watacaala jidadun ayaa ah una ilaahay wadooyin ayaa ah jidaduntu ayaa waxay tahay mutadihii oo markaasi daamara weeye wajidaduna una ilaahay jamci jidatin weeye jidada waxaa la yidhahda adariiqu filjabala la yidhah wadada oo waxa weeye buurta korkeeda mar oo la yidhahda meesha ladhaha maaragtay karinka la yidhahda weeye ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala wajidaduna una ilaahay jidad ayaa min aljibaali buuraha xaggooda ah una ilaahay jidadaasoo biidun oo xado una ilaahay iyo wa xumrun mid guduudan una ilaahay wasufunaa kulli saata mid goorle jidadtaasoo mukhtalifun uu iskhilaafsan yahay alwaanuhaa midabyaasheed uu iskhilaafsan yahay oo wadooyinkii markaasi waxaa iskhilaafsan midabkooda mid adag mid laciif weeye iyo wa qaraabiibu salaxyaalo ayuuna ilaahay sudun oo madow iyo wa qaraabiibu salaxyaalo una ilaahay sudun oo madow waa weye sukuur dhagxaan oo shadiida sawaada weeye ayaa loola jeedaa oo markaasi buuraha iskushoodaa weeye wa min annaasi dadka waxaa kamid a una ilaahay iyo wadawaadi daabooyinka iyo walancaami min cooreydani mukhtalifun alwaanu midabyaashiisu mid uu iskhilaafsan yahay kadalika sidaasoo kale sida simaarta iyo buuraha isku khilaafsan yihiin dadkana saasaa wey akhlaaqdiisa iskhilaafsan inamaa inka yatamana yakhsha allaha alla waxaa ka cabsada una ilaahay min cibaadii addoomankiisa al culamaa culummada ilahay addoomankiisa baa ka cabsada culummada weye jaahiliinta kama cabsadaan weye ina allaha alla casiisun alihi qaaliba weye dulkigiisa rasuul alihi dhaafa weye aayaddaas markaana weli dambe hore usii bayaanin doona casharkeena hadda intaas ku fal yahay kulla subxana wa tacala aclam wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu